القاهرة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي واجهة مشرقة للمرأة المصرية في بلاط صاحبة الجلالة. هي رمز للعطاء والإخلاص والتفاني في خدمة ثقافة الطفل في مصر والوطن العربي. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم لديها خبرة أكثر من ربع قرن في مجال صحافة الطفل، حيث عملت لسنوات طويلة في أهم مجلتين للأطفال في مصر والوطن العربي، وهما مجلتي ميكي وسمير الصادرتان عن دار الهلال. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي الدكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا أستاذة هالة، أهلا بك. دكتورة شهيرة، الطفل هو ذكي بالطبع، وعندما يكون الآخر ملم بثقافة الطفل ولديه الوضوح والنقاء والصراحة في معلومته للطفل بيصل إليه. الطفولة في حياة الدكتورة شهيرة خليل يعني حتى تكون لديها مصداقية في توصيل هذه الرسالة. يعني الحقيقة من حسن الحظ أن طفولتي كانت طفولة جميلة جدا، وتأثرت فيها بأشياء جميلة جدا، لأن يمكن كنت طفلة وحيدة ما كانش لي أخوات، وبالتالي كان كل الاهتمام منصب من الأب والأم عليا. ودي لابد من الأب والأم اللي عندهم طفل وحيد أن هم يتسموا بالذكاء شوية، لأن الطفل الوحيد ده ممكن يكون مدلل ومتدلع قوي، وده يؤثر على شخصيته بعد كده، وبيؤثر سلبا على شخصيته بعد كده. ده بيرجع لوعي الآباء. صحيح. فالحمد لله يمكن كنت محظوظة أن كان لي أب وأم بيتسموا بالثقافة العليا والهدوء والمعرفة تربية الطفل بدون كتب. يعني هم يمكن دلوقتي دايما بنلاقي الشباب بيستعين بالكتب وبيرجع للنت والجوجل. لا، الحقيقة هم عملوا ده بشكل فطري جميل، زيهم زي الأسر المصرية اللي كانت موجودة في فترة معينة. ده كان الطبيعي في هذا الوقت. بالضبط. فالحقيقة كان شجعوني على القراءة منذ الطفولة، شجعوني على العادات الجميلة. كنا نقعد مثلا نسمع موسيقى كلاسيكال، عندنا كده زي كان حاجة اسمها البيك اب كده زمان، يحطوا لي مزيكا باليهات وموسيقى كلاسيكية، وانا كنتش عارفة بس كنت احبها. يعني حببوني في ده. ده الجو السائل هو ده. فالحقيقة يعني الأب والأم، أبويا وأمي، لعبوا دور كبير جدا جدا في أن طفولتي تبقى طفولة جميلة، وده اللي خلاني أتمسك بأن أنا يمكن أعمل في هذا المجال بشكل محترف بعد كده الحقيقة، وهم اللي برضو شجعوني عليه. التحقت في بلاط صاحبة الجلالة وكنت في سن صغير. صحيح. كان في المرحلة الثانوية. صحيح. ازاي يعني دخلت هذا المجال، وازاي يعني قدرتي يبقى هذا هو الجانب العلمي والعملي والنظري لطريق الدكتورة شهيرة خليل؟ شوفي أستاذة هالة، كل جيلنا معظمه كان بيعشق القراءة ويحبها، لأنه كانش في وسائل ترفيهية أخرى بجانب القراءة. كنا بنقرأ مجلات ونقرأ كتب ونقرأ ألغاز وكده. فالحقيقة والدي ووالدتي اشتغلت اشتراك، حاجة اسمها اشتراك، المجلة تجيلي لغاية البيت، مجلات ميكي وسمير يجولي لغاية البيت وأنا طفلة. ده زي كل الأطفال أو معظم الأطفال اللي كانوا موجودين في الطبقة الوسطى المصرية في وقت معين. وبعدين لقيت إن الموضوع إيه جميل وبيستهويني جدا، وأقرأ كتير وأتشجع جدا على القراءة، ودار الهلال كانت جنب بيتنا، انا ساكنه بجاردن سيتي ودار الهلال والدي يصطحبني نروح نجيب كتب من المكتبه اللي موجوده، وهي ما زالت موجوده لغايه دلوقتي على فكره. نشترك في المسابقات بتاعه مجله ميكي، اشترك فيها واكسب جوائز، صحيح مش جوائز كبيره لكن كانت رمزيه، بس رمزيه بس ليها دلاله يعني. ولها اثر جميل. في يوم طلبوا ان يعني مش يعني رحت كده علشان انا طبعا عندي لغه فرنسيه وانجليزيه كويسه قوي، فبقيت اترجم. حضرتك عارفه ان طبعا مجله ميكي وكل الساده المستمعين هي مجله مترجمه عن والت ديزني، ومجله سمير هي المجله المصريه. فاول طريقي في دار الهلال الاحترافي وانا لسه في ثانوي فعلا زي ما حضرتك قلتي ان انا اترجم النصوص بتاعه مجله ميكي من الفرنسيه او من الانجليزيه. وساعتها رئيسه التحرير اعجبت جدا لان عندي هذه الروح، لان بقرا كتير قوي، فعندي هذه الروح ان انا اترجم النصوص مجله ميكي للغة العربية. ترجمة اللغات من اللغة الأجنبية إلى العربية وبمفردات اللغة العربية ده خلاك أن أنت يعني بعد ذلك تتجهي في أثناء الدراسة في الجامعة الأمريكية إلى دراسة اللغة العربية؟ صحيح صحيح. اللغة العربية نحن ممكن نعمل لها حلقات الحقيقة يعني. أنا درست في مدرسة فرنسية، دي مدرسة كانت في جاردن سيتي، والغريب أنها كانت مدرسة راهبات واللغة الفرنسية فيها على أعلى مستوى، لكن اللغة العربية كنا يعني بنستقيها من كبار الأساتذة وعلمونا كيف ننطق الكلمات والإلقاء، وكنا بنعمل مسرحيات لأحمد شوقي واحنا على خشبة مسرح المدرسة. لا حاجة عظيمة وجميلة. مش معنى كده ان احنا تعلمنا لغة أجنبية فده يعني بيأتي على اللغة العربية أبدا. فحبيت اللغة العربية من وانا طفلة برضو، وده اللي أثر عليا بعد كده، وصممت ان انا في الجامعة ان انا أدرس اللغة العربية. وكانت حاجة غريبة جدا يعني، أنا في مدرسة فرنسية والتحقت بالجامعة ودرست فيها اللغة العربية والأدب العربي وبقيت أكتب شعر وكده. فدي كانت حاجة يعني غير مسبوقة، والناس بتقولي إزاي كده يعني، ما حاجة مش منطقية. لكن أنا يرجع الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لأبي وأمي إن هم وافقوا على كل اللي أنا بفكر فيه، يعني بيوافقوا على أفكاري اللي ممكن تكون غريبة شوية، لكن الحمد لله تفوقت فيها ويعني وعملت دوري كويس أعتقد يعني. ما زلنا في هذه السهرة المتميزة مع الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير. دكتورة شهيرة، يعني الاتجاه من الدراسة إلى الواقع العملي في مجال صحافة الطفل، يعني أنت كنت يعني منذ الدراسة كنت التحقتي في العمل كمترجمة في مجلة ميكي وسمير، ولكن عينت عام 94 كمدير تحرير لإصدار ميكي جيب. البداية في مجال صحافة الطفل، هل وبداية تغير شخصية الطفل المصري وثقافته، إزاي استطعت أن أنت تواجهي هذا التطور في شخصية الطفل حتى تستمر هذه الإصدارات، يمكن من الإصدارات القليلة المستمرة حتى الآن؟ طبعا مجلة ميكي لعبت دور كبير جدا جدا في تشكيل وجدان أنا بعتقد الطبقة الوسطى المصرية في وقت معين، ويمكن مش حاجة، هي ترجمتها كانت كويسة، ترجمة جميلة، جنبا إلى جنب مجلة سمير. ويمكن أنا ما كنتش التحقت بمجلة سمير إلا مؤخرا في الألفينات بعد حصولي على الدكتوراه، لكن هي كان كل خبرتي استقيتها الحقيقة من مجلة ميكي بالنسبة للترجمة والتمصير. أنا عايز أقول كمان الترجمة ليست ترجمة حرفية أبدا، لكن هي تمصير وتعريب النكت. مثلا النكت اللي كانت بتبقى موجودة لا تصلح لطفلنا قوي، احنا ناخدها نعملها مصرية، نمصرها. عشان كده يمكن كان دمها خفيف وحلو قوي. والطبعات ميكي أو ميكي جيب التي كانت تصدر عن دار الهلال هي الحقيقة غير مسبوقة، وكل القراء يقولوا كده الحقيقة. أنا يمكن أنا من الجيل اللي كان يعني حريص على ميكي جيب وميكي، وكان لينا ذكريات. يمكن أنا قلت لحضرتك وأنا بحضر لهذه السهرة يعني رجعت للزمن الجميل، رجعت لذكريات حلوة، وأنا ماسكة المجلة كأني فعلا أنا دلوقتي قدامي مجلة ميكي جيب وقدامي الشخصيات. لكن أنا عايزة أقول المجلة كان ليها فضل إنها توجد لينا مفردات ولغة عربية، وإن إحنا نبقى حريصين على اللغة العربية حتى أثناء الحديث. احنا عمرنا ما حسينا ان ميكي او ان هذه المجلات هي مجلات مستقاة او يعني مستوحاة من مجلات اجنبية. ازاي قدرتوا توصلوا ده الجيل بتاعنا وجيل الاطفال اللي بعد كده؟ يعني هو ده التمصير اللي بقول لحضرتك عليه، فيا ان احنا بناخد الروح اللي دمها خفيف الحلوه، ونحاول ان احنا، لان المصريين مفيش احلى منهم في بيتواكبوا بيها يعني، ونواكب العصر. وبعد كده يبقى في جمل ومفردات قصيره، ان الترجمه ليها برضو ترجمه الكوميكس، هي اسمها الكوميكس او القصص المصوره، هي ليها طريقه معينه في الترجمه، ليست ترجمه كتب. فدي اللي بتعتمد على اشياء كثيره جدا، اللي هي الجمله القصيره، الجمله اللي ممكن تكون مضحكه شويه، اللي هي فعل فعل مفعول فقط، ويكون فيها روح الدعابة الجميلة، وتكون اللغة العربية متسقة ومنضبطة. فده اللي عملناه الحقيقة، وكنا غير مسبوقين فيه يعني الحقيقة. ما بعد كده ما كانش يعني الحمد لله في طبعات دار الهلال، لازم أقول الحقيقة هي الطبعات الجيدة جدا اللي كل الناس ترجع لها دلوقتي. فده الفرق بين ميكي كمان وسمير. سمير مجلة مصرية بحتة يعني. نشأتها كانت إمتى؟ سنة 1956 إبريل 1956 كان أول عدد من سمير. وعلى فكرة ميكي جت بعدها بثلاث سنوات من دار الهلال أيضا. بس ما كانش فيه تنافس بينهم؟ ما اقدرش اقول ان في تنافس، هو كان على طول في تكامل بينهم. هذه هي المجله المترجمه، مجله ميكي هي المجله المترجمه لاتاه من والت ديزني بكل ما فيها من ثقافه. على فكره احنا الطفل او جيلنا والاجيال يمكن الاسبق كانوا مش بس ان احنا بنقرا ونتسلى وننبسط، لا ده كنا بننفتح على عالم اخر. يعني اشكال مختلفه ما كانتش موجوده. اما مثلا يعملوا عائله ميكي مثلا يروحوا رحله الى الجبال، احنا ما عندناش قوي جبال فيها ثلج مثلا يعني، فاحنا بننفتح على ثقافات اخرى. لكن مجله سمير بقى هي المجله المصريه اللي فيها شخصيه سمير اللي هي الشخصيه المصريه وتهتها اقوه حياتنا بقى اللي هي احنا متعودين عليها. فانا بشوف ان يعني ميكي وسمير هما مجلتين بيسيرا في خطين متوازيين، ما هماش متنافسين، لا بالعكس. انا بستقي الثقافه اللي هي الاتيه من الغرب مثلا من مجله ميكي، وفي نفس الوقت ثقافتنا المصريه اللي موجوده في سمير، الاثنين مع بعض. ولازم الاطفال يتعرضوا لكل الثقافات، لازم، مع احتفاظهم واعتزازهم بشخصيتهم. مساء الخير، انا ياسمين في كليه طب اسنان، وحابه اشكر دكتوره شهيره جدا، وحابه كمان اقول ان مجله سمير اثرت بشكل كبير قوي في تكوين شخصيتي من الطفوله ولحد دلوقتي، وهي مجله مفيده جدا وفيها معلومات قيمه جدا جدا للكبار وللصغيرين. ودايما كان اجمل وقت بقضيه في المجله مع ماما وبابا واختي، ودايما كنت بحب اشترك في الانشطه اللي مجله سمير بتعملها، وقدرت الحمد لله ان انا اطور كمان من موهبتي في الرسم، واشتركت كتير قوي في المسابقات اللي كانت بتعملها مجله سمير، واخدت جوائز كتير قيمه. فانا بشكر مجله سمير تاني، وحابه اقول من نجاح لنجاح دايما ان شاء الله. انا يارا في كليه زراعه، عايزه اشكر دكتوره شهيره ومجله سمير كلها ان هم وفروا لينا مسابقات بهدايا قيمه، وفروا لينا مسابقات عالميه وبتاريخ واسم مصر. كانت في مسابقه تبع منظمه اليونسكو، وفضل دكتوره شهيره بعد ربنا المسابقه، دخلت المسابقه والحمد لله القصة بتاعتي عجبتهم وبعتولي جواب شكر منظمة اليونسكو. وكان في أنشطة بتنمي موهبتنا وكانوا بيعملوا ندوات كنا بنستفيد منها جدا. وحقيقي أنا استفدت من مجلة سمير كتير جدا، كانوا بيعلمونا المشاركة والتعاون. وبالتوفيق مجلة سمير، وشكرا يا دكتورة شهيرة. الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، يعني الدراسة كما ذكرنا هي كانت في مجال اللغة العربية، كانت حضرتك تخرجت من الجامعة الأمريكية وتخصصت في أدب الحرب، الماجستير والدكتوراه كان في مجال صحافة الطفل، إزاي قدرتي من هذا الواقع يعني الدراسي إلى الواقع العملي قدرتي تطوري في هذا المجال؟ هي الماجستير انا خدته فعلا في ادب الحرب القاهره، وكان دراستي برضو ايضا ادب عربي ولغه عربيه من كتاب القاهره، فعملت الماجستير لان مفيش دكتوراه في الجامعه الامريكيه. في هذه الاثناء كنت بشتغل في دار الهلال في مجله ميكي جيب وبترجم، ووصلت يمكن مدير تحرير ميكي جيب، وبعد كده جات لي منحه من الدوله لدراسه الدكتوراه، فاخترت مجال صحافة الأطفال لأن أنا كنت يعني موجودة أصلا فيه وبشتغل فعلا، فاندمجت بقى الخبرة العملية بالخبرة الأكاديمية وقدرت أدمج بينهم. وتكلمت عن صحافة الأطفال في مصر منذ 1870، لأن صحافة الأطفال في مصر بدأت 1870 وتاريخها مشرف في مصر الحقيقة. احنا يمكن حاليا يعني ما عندناش مجلات كتيرة، لكن في فترة معينة كان عندنا مجلات أطفال كثيرة جدا وفي خبرات كثيرة جدا على مدى 300 سنة مثلا ولا أكتر من 200 وشوية سنة، كان عندنا مجلات كتيرة قوي وكان فيها أدباء كبار الحقيقة. فأنا درست كل ده من 1870 وحتى سنة 2000، كل ما طرأ على صحافة الطفل من تغير في مصر، فده كانت رسالة الدكتوراه. دكتورة شهيرة خليل، يعني كيف استطعت يعني جذب عقول الصغار إلى القراءة رغم يعني عصر السماوات المفتوحة؟ بقى الموضوع أصعب، ما بقاش الموضوع مجلة ورقية وأمام الطفل وممكن بتكون تحت سيطرة الأهل أو مش هقول رقابة ولكن توجيه للأهل. إزاي قدرت يعني برضو في هذا المجال المفتوح إن إحنا يكون عندنا طفل حريص على الثقافة وعلى القراءة وعلى المضمون اللي بيناسب المجتمع بتاعنا؟ كان في تحدي كبير جدا جدا بالنسبة لنا، لأن إحنا عارفين طبعا ولازم نعترف إن القراءة تراجعت، يعني غير وقتنا إحنا في هذا الوقت في هذه الآونة القراءة تراجعت وبقت قراءة استبدلت بأشياء أخرى ربما تكون مفيدة وربما تكون ضارة. لكن عملنا حاجه، فكرنا في حاجه، وعلى فكره مش انا بس لوحدي اللي بشتغل، انا بشتغل مع ستاف جميل كلهم متفاهمين وكلهم خبرات الحقيقه، ووجه لهم كل التحيه والتقدير احترام. احنا بنعمل بقى حاجه لطيفه جدا، ان احنا بنعمل انشطه حول المجله، يعني ما تبقاش الموضوع منصب ان احنا نروح نشتري زي زمان احنا كنا بنروح نشتري المجله وخلاص وكانت المجله بتكفينا جدا جدا، لا النهارده لازم نعمل انشطه حول هذه المجله. يعني ايه انشطه؟ يعني كل يوم سبت منذ سنوات طويله بيبقى عندنا في مؤسسه دار الهلال ورشة فنية، كل الأطفال من كل الأعمار بيتفضلوا عندنا ونبتدي نشتغل بأيدينا، ويجي متخصصين يدربوهم على يعني حاجات حلوة جميلة جدا نسميها الهاندي كرافت أو الأعمال اليدوية، مستمرين سواء في الأجازة أو في أثناء الدراسة. رسامين كان مجلة كمان بيكونوا مشاركين في أحيان كتير بيكونوا مشاركين أو متخصصين، يعني متخصصين للعرايس، متخصصين للأعمال اليدوية، ممكن نعمل ندوة، ممكن نستضيف شخصية، ويبقى في تواصل بين المجلة وبين القارئ. القارئ اللي جاي مش بس هيقرا النهارده، لا ده هيشتغل بايديه وصورته هتطلع في المجله على فكره وهو بيشتغل بعمله الفني اللي هو يعني اللي عمله. وبالتالي ده احنا بنعمل نوع من الربط بين القارئ اللي بيجي لنا لغايه عندنا والمجله، وبيكون نواه لاكتشاف مواهب طبعاً. بتكون بعد كده هي اللي ان شاء الله هتكمل الطريق. حصل ان في الحمد لله احنا بقالنا سنوات طويله يعني في الورشه، الحقيقه طلع منها فنانين ونحاتين وحاجه عظيمه، انا ورسامين طبعا محترفين دلوقتي، فانا فخوره بيهم جدا جدا. كانت من الورشه الفنيه، كانت بداياتهم هم اطفال من الورشه الفنيه. فالحقيقه انا ببقى سعيده جدا جدا لما يقول لي حضرتك مش فاكراني، انا فلان اللي كنت بتدرب عندكم في مجله سمير في الورشه. فببقى سعيده جدا جدا قدرنا نعمل حاجه وقدرنا نحطه على الطريق السليم. وعايزه اقول لحضرتك حاجه حلوه قوي، ان ساعات في هذه الورشه الاباء او الامهات بيصطحبوا ولادهم يعني يجوا يحضروا معانا الورشه، فبتبقى حاجه جميله جدا، يعني جو اسري حلو قوي. واحنا مستمرين عليه رغم الظروف اللي موجوده برده، يعني قللت ده شويه، لكن الحمد لله احنا مستمرين على الورشه دي بقالنا سنوات طويله الحمد لله. انا مامي ياسمين ويارا، هما دلوقتي الحمد لله تفوقوا ودخلوا جامعه وبقوا حاجه كويسه. كنا متابعين في مجله التنوير، كنا من الأصدقاء اللي هم هم مجلس سمير جدا جدا، كنا متابعين جدا، وكنا كنا بنروح كل أسبوع معهم، كنت باخد ولادي معايا وأوديهم. كانوا بيرسموا، ربنا يبارك لها الدكتورة مشجعنا ومشجعة كل اللي معانا بصراحة، مش احنا بس يعني، بتنزلهم صورهم في المجلة، كانوا بيحتفظوا بيها وبيحبوا طبعا يوريهم لزمايلهم ويوريهم لأقاربهم لأصدقائهم في النادي. فطبعا هو كان ابتدائي مستمرين معاهم من ابتدائي، من بداية ابتدائي كده لحد الثانوية، وبعد كده طبعا بقى دخلوا ثانوية عامة. الدروس طبعا كانوا لغات، كانت واخدة كل وقت وهم المذاكرة، فما قدرناش بقى بصراحة، كنا يعني كنا بنروح مثلا مرة كده في الشهر ولا حاجة. بعد كده استمرينا بقى ان احنا طبعا نتواصل مع الدكتورة برضو، لو في اي مسابقات بتبعت لنا، لو في رحلات بتقولنا عليها، لكل حقيقة يعني ربنا يكرمها يا ربي ويبارك لها. فحقيقة يعني كنا بنسعد جدا، انا واحدة من الماميز بتاعت أصدقاء مجلة سمير، بحب المجلة جدا جدا، لأنها حياة كانت بتعرفني معلومات أنا كنتش بعرفها. يعني كنت أمسك المجلة كنت أقراها، أحب أقراها، أحب أتصفح فيها كده، أعرف فيها معلومات، فيها معلومات قيمة للكبار والصغيرين، مش للأطفال بس، لا ده للكبار والصغيرين. المجلة جميلة، المجلة فيها معلومات قيمة وفيها معلومات كويسة جدا، كنا بنستفيد منها، كنا بنستفيد من مروحنا هناك. ولادي كانوا بيحبوا يروحوا دايما. حقيقة هي الدكتورة كانت روحها حلوة جدا جدا، وأنا فخورة بيها وبحبها قوي قوي قوي على مستوى الشخصي كمان. ولادي بيحبوها جدا وبيسعدوا بيها لما بيسمعوا صوتها ويطمنوا عليها. زروا المجلة نفسها كانت جميلة، أنا واحدة من الأمهات كنت بحب أروح جدا، بسعد بيها قوي، كنت منبسط في اليوم دوت. أنا لما حبيبتي هتكبر والنعمة لا تاكل الجو، في جمال كده الله أكبر، يا دوبك بردش تحلو كفة والبنات في كفة، ولدت بس بس في اللب يومها كان بيبي في المستشفى، وقعوا في بعض اما شوفوها في الدو كفة والبنات في كفة، ولدت بس بس في اللب يومها كان بيبي في المستشفى، وقعوا في بعض اما شوفوها في الدو. قالت انا بحبك وبك بموت انا في عيونك دول، الشيشة اوتك الغين غلاوتك بيوم بقيت مشغول. قالت انا بحبك وبك بموت انا في عيونك دول، الشيشة اوتك الغين غلاوتك بيوم بقيت مشغول. مين ما كنتش هتصور يا سبحان من صور في قمر كده منور في رئة كده معقول، مين ما كنتش هتصور يا سبحان من صور في قمر كده منور في رئة كده معقول. كفة ولدت بس بس في اللب يومها كان بيبي في المستشفى، وقعوا بعض اما شوفوها في دكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، دائما الأساتذة بيكون هم الضوء الأول في الاتجاه والاستمرار في المجال. هل حضرتك كان في مساندة من الأساتذة يعني في مجال صحافة الطفل، خاصة وحضرتك اتجهت في سن مبكرة لهذا المجال؟ طبعا. أولا الأساتذة، لما قلت حيث أساتذة فإحنا بنقول دور المدرس كمان، يعني أنا حبيت مجال غريب شوية عليا، مجال اللغة العربية. ففي المدرسة زي ما قلت حضرتك كان في أساتذة لغة عربية على أعلى مستوى، بوجه لهم كل التحية، اللي موجودين منهم ربنا يديهم الصحة، واللي مش موجودين برضو ربنا يرحمهم، كلهم كانوا على أعلى مستوى. المدرسين عموما، المدرس بيلعب دور كبير قوي في حياة الطفل على فكرة. أيا كان يعني المدرس يعني أنا بشوف أن دوره بيضاهي دور الأم والأب في البيت الحقيقة، يعني بيساعد في التشكيل بالضبط بالضبط. ولو لا قدر الله في قهر، ما هو بينعكس على الطفل. ونفس الحاجة في البيت برضه نفس الفكرة. فأساتذتي في المدرسة حاجة عظيمة يعني، وخاصة أساتذة اللغة العربية وكل الأساتذة الحقيقة والراهبات. نيجي بقى لصحافة الأطفال. يا سلام، صحافة الأطفال كان عندي أساتذة طبعا. أولا كان الوقت وقت الأستاذ مكرم محمد أحمد، وده العالم رحمه الله، ده قطب كبير من أقطاب الصحافة في مصر، وهو اللي قام يعني لما شافني قال دي كويسة تنفع. يعني كان عنده زي ما أنا كنت دايما بسميه عنده سكانر، بيعرف كده اللي قدامه كويس قوي رحمة الله عليه. كان أستاذ كبير رحمة الله عليه، فده كان في وقته، وكان رئيس مجلس إدارة في هذا الوقت. السيدة عفت ناصر رئيس تحرير مجلة ميكي هي اللي دربتني، السيدة رجاء عبد الناصر مدير تحرير مجلة ميكي هي اللي دربتني، وتعرفت على يعني أساتذة كبار في دار الهلال. ماما لبنى ماما لبنى أنا يعني أنا الحقيقة هي مشيت فأنا جيت الله يرحمها برضو يحسن إليها، كانت برضو يعني أنا ما دربتش عليها لكن على إيدها، لكن هي كانت رئيس تحرير مجلة سمير في الفترة السابقة لي على طول رحمة الله عليها، برضو من أهم السيدات اللي أثروا في صحافة الأطفال. لكن اللي دربتني السيدة عفت ناصر والسيدة رجاء عبد الناصر ربنا يديهم الصحة والعافية، دول عشرة عمر زائد يعني زملائي، يعني كلنا بقى كنا يعني بنلعب، واخدينها لعبة كده جميلة، بس لعبة حلوة ولعبة أعتقد أن أنا يعني الحمد لله لما حد بيقول لي الله على الحاجة الحلوة دي اللي عملتها ببقى سعيدة جدا جدا. يعني جيل بيسلم جيل، بيأخذ منه أفضل وأحسن ليساعد على الاستمرار. مجال صحافة الطفل، ما هي المشاكل اللي بتواجهه دلوقتي؟ يا كتير. أولا شوفي حضرتك، عدد مجلات الأطفال في مصر لا يساوي عدد الأطفال. النهاردة احنا عندنا الأطفال تقريبا يعني نقول نص سكان مصر أطفال، لأن يعني أو أقل شوي يعني 40% أطفال، لأن لغاية 18 سنة بنعتبره طفل. فهل عدد المجلات أو الكتب، على فكرة كمان الكتب تراجعت شوية، بيغطي حاجات هؤلاء الأطفال؟ لا طبعا، لا طبعا، في حاجات تانية طغت وفي حاجات تانية ما بقت موجودة. السوشيال ميديا، هذا الجهاز اللي احنا قدامنا ده بيلعب دور ممكن يكون إيجابي ممكن يكون سلبي. فالحقيقة دي أول مشكلة، أن عدد مجلات الأطفال قليل. وزي ما قلت يمكن في برامج أخرى وفي محافل أخرى، أن كمان كان في مجلات أسبوعية تحولت كلها المجلات شهرية. احنا يمكن مجلة سمير هي الوحيدة اللي موجودة دلوقتي أسبوعية مع مجلة ميكي فقط، الباقي كله بقى شهري، وفي مجلات بقى فصلية تطلع بقى وما تطلعش. فده طبعا الطفل مش بيلاقي على مستوى الوطن العربي، على مستوى الوطن العربي طبعا مصر والوطن العربي كان فيه حتى المجلات العربية اللي كانت ناجحة قوي بقت شهرية. فطبعا ده حاجة مش لطيفة. لازم الطفل يلاقي كل حاجة بيحبها، يلاقي المجلة، يلاقي الكتاب، يلاقي اللعبة الحلوة المفيدة، مش اللعبة اللي هي فيها حاجات عنف وكذا وكذا، يلاقي النادي اللي يروح له، يلاقي الرياضة اللي بيحب يمارسها. لازم يبقى محاط كده بحاجات يعني تفيده، لكن الحقيقة ده مش حاصل. فدي أول حاجة. الحاجة التانية الدور الأب والأم، زي ما حكي قلتي لا الدور معدوم. وبالتالي ما هو مين اللي هيشجع الطفل انه يروح يجيب كتاب؟ مين هيشجع الطفل انه هو يشتري المجلة؟ ما هو الأب والأم. لا مش حاصل، ده مش حاصل بشكل كويس قوي. والاختيار الحاجات ما هوش موفق قوي برضو، يعني ممكن نختار كتب او نختار حاجات ما هيش موفقة قوي ومش بتضيف حاجة للأطفال. لا ده لازم برضو يبقى فيه دور الأب والأم مهم. يمكن هذه الأيام بنعيش أجواء يعني العرس الثقافي في مصر، معرض الكتاب، بتكون دعوة الآن للأسرة ان هم يتوجهوا لهذا المعرض ويصطحبوا يكون زي زياره عائليه يصطحبوا الطفل معاهم ويتعرف على الاجواء الكتب ويناقش وانواعها. ازاي ان احنا نخلي من اجواء هذا العرس الثقافي ان يكون ثقافي بالفعل، ليست يعني ناحيه ترويح عن الاسره لكن ناحيه ثقافيه ايضا. معرض الكتاب من اهم المحافل اللي كانت موجوده، هو بقاله 53 سنه النهارده، لان طفولتنا احنا قضيناها في معرض الكتاب وكان اهم كتب قريناها في معرض الكتاب من خلال معرض الكتاب. برضو مع استحاب الاب او الام، يعني كان هو والدي كان بيصطحبني ونروح نجيب كتب، وانا في اعدادي مثلا كتب مصطفى محمود جبتها كلها وقعدت اقراها وانا في اعدادي. انا مش عايزين كده قوي دلوقتي، احنا عايزين يكون في هذه الصحبه الجميله زي ما قلت، وماله لما يكون في بعض الترفيه يعني، ونروح ناكل ونشرب وكل حاجه، لكن في نفس الوقت بجانب الثقافه لازم عينينا تقع على الكتب. نبقى بنشوف الاصدارات اللي موجوده والطفل يمسك الاصدارات ويقعد يقلب، مش لازم يشتري بس يقلب فيها ويكون كده ايه، يشوف الكتب. ما الكتب مهمه، الكتب مهمه والمجلات مهمه في تشكيل وجدان الطفل، ولازم تكون موجوده جنبا الى جنب اشياء اخرى طبعا كتير. احنا مش بنوقف عند الزمن، مش هيوقف، لازم يكون في حاجات متطوره ولازم يكون بيجيل التعامل مع التكنولوجيا وكل حاجه، لكن الكتاب مهم مهم مهم، والمجله ايضا مهمه جدا جدا. الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة كلها جنب الياسمينة. الكتب قرينا، الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة كلها جنب الياسمينة. الكتب قرينا، الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة كلها جنب الياسمينة. الكتب قرينا، الكتب رأينا. أهل المثل زمان ورجع قالنا كمان، أهل المثل زمان ورجع قالنا كمان، إن الكتاب يا حبل بيبان من العنوان، وعنوان الكتاب ده وردة وحب ومودة، وعنوان الكتاب ده وردة وحب ومودة. يلا على سقفة واحدة نسقف للكتاب. أعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهرة المتميزة، السهرة الثقافية مع الدكتورة شهيرة خليل في أنا المصرية. دائما الجوائز بتكون يعني هي حافز هام لحياة المبدع. الجوائز في الحياة الإبداعية للدكتورة شهيرة خليل بتمثل لك إيه؟ طبعا حاجة جميلة، وخاصة إن كانت نقابة الصحفيين هي اللي منحتني او من يعني جايزه من اوائل الجوائز اللي انا بس يعني بعتز بيها جدا. كان الاستاذ مكرم هو نقيب الصحفيين الله يرحمه، وكان يعني حتى الصوره اللي انا بستلم فيها الجائزه كان في اقطاب الصحفيين واقفين. شوفي التكريم قد ايه، انا كنت لسه صحفيه تحت التمرين في الوقت ده، وكتبت موضوع جميل للاطفال برضو، لان ما زلت عند رايي عن البيئه، كان في وقت من الثمانينات، ازاي الاطفال يحافظوا على البيئه في وقت ما كانش قوي مطروقه موضوع البيئه زي دلوقتي. فكتبت موضوع لطيف جدا، ازاي نحول يعني الاماكن اللي هي يعني بتكون غير عامره نحولها لحدائق ويكون متنفس للاطفال. موضوع كان لطيف جدا جدا، وخدت عنه الجائزه الاولى من نقابة الصحفيين في التغطيه الفنيه والثقافيه. واللي سلمني الجائزه كان رئيس الوزراء في الوقت ده، كان دكتور عاطف صدقي واستاذ مكرم محمد احمد. يعني كانت حاجه عظيمه، دي من اوائل الجوائز. وبعد كده بقى حاجات كتيره حلوه تانية. والت ديزني برضو حضرتك كرمت حضرتك. ايوه، لان والت ديزني يعني الحمد لله وفضل الله قمت بدور كبير في ترجمه النصوص اللي هي جايه من ديزني، فتكرمت في باريس يعني في والت ديزني، في مؤسسه والت ديزني الكائنه في باريس، في جزء في باريس وفي جزء في امريكا، فانا رحت الجزء اللي في باريس وكانت تجربة أكتر من رائعة، وكان في تقدير شديد جدا جدا من مؤسسة والت ديزني. أيضا صندوق التنمية الثقافية طبعا، والمركز القومي لثقافة الطفل. كل شوفي حاجة الجواز دي، لأن مش مثلا جواز وخلاص، لا، لان كان في تعاون مشترك. انا صممت ان كل هذه الجهات يبقى في تعاون مشترك بين مجله سمير اللي انا المفروض بر استحررها، وهذه الاماكن المهمه، لان دي اماكن مهمه بتقوم بدور كبير، فنعمل تضافر الجهود مع بعض. وبالتالي لما كانت بتنجح هذه الجهود الحمد لله، كانت هذه هي حيثيات الجائزه او حيثيات التكريم. ايضا كرمت من خارج مصر من خلال وزاره التربيه والتعليم لسلطنه عمان. صحيح. يعني عمان وسلطنه عمان دي من الدول العربيه، اول دوله عربيه كنت ازورها. والحقيقة برضو رحت عملت هناك، يعني قعدت أسبوعين يمكن، وعملنا مجلة أطفال يعني لطيفة بأيدي الأطفال نفسهم. قلت لهم يلا بقى نعمل مجلة، استغربوا قوي، كانت زي ورشة كده، وخليت الأولاد كتبوا ورسموا، وجمعنا ما كتبوا وما رسموا وعملنا لها غلاف وحاجات كده، وبقت مجلة عملناها في التو واللحظة. فكانت دي من أجمل الحاجات الحقيقة يعني اللي عملتها في عمان. وطبعا وكمان كنت عملت محاضرة في جامعة السلطان قابوس، لأن هم مهتمين جدا بمسألة ثقافة الطفل، ومهتمين قوي بالثقافة. وشعب عمان كمان شعب طيب وجميل، محب المصريين، محب لمصر بشكل غير مسبوق، وعندهم هدوء كده قوي قوي. فقدرت أشتغل كويس معهم، وعملت محاضرة جميلة جدا لطلبة الجامعة، ومع الأطفال عملت مجلة جميلة جدا للأطفال. الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، يعني من خلال المسيرة في مجال بلاط صاحبة الجلالة في مجال ثقافة الطفل والكتابة للطفل، قمت بتأليف وترجمة العديد من الكتب، يعني نفكر بيها المستمعين. عملت كتب في أكثر من دار، لكن أنا بعتز جدا بكتبي اللي في دار الهلال. وهبتدي من الآخر، إحنا في كتاب هيطلع إن شاء الله، هيبقى موجود في معرض الكتاب، عن شخصية لطيفة جدا، أو ثلاث شخصيات لطاف جدا، هم شخصيات التنبلة الصبيان. وأعتقد أن شخصيات التنبلة كل مصر بتعرفها، لأن هي كان اللي بيكتبها وبيرسمها الفنان الكبير أحمد حجازي. هو أثر فينا جدا، وكان من أهم الفنانين التشكيليين في مصر، فنان كاريكاتير على أعلى مستوى، وفنان كوميكس بيرسم كوميكس على أعلى مستوى. فبعد وفاته كان نفسي أن هذه الشخصيات تفضل موجودة يعني. فالحقيقة بقيت أكتب أنا النص على غرار النص اللي كان بيكتبه، بحاول طبعا. واللي رسم الشخصيات من أول وجديد كان الفنان توفيق، محمد توفيق، من أهم الفنانين التشكيليين في مصر دلوقتي، هو معنا في مجلة سمير طبعا. فعملنا كتاب عن التنبلة اسمه يعيش التنبلة، هنعيد سيرة التنبلة مرة أخرى، والكتاب هيكون موجود من مؤسسة دار الهلال في معرض القاهرة إن شاء الله الدولي للكتاب. فدي ده آخر حاجة، لكن طبعا في كتب كتيرة جدا أنا بعتز بيها قوي قوي قوي، وفي حاجات كتيرة قوي في مختلف المجالات، وعملت حاجات مترجمة برضو من المركز القومي للترجمة، برضو كتب بعتز بيها جدا، كانت كتب واخدة جوائز عالمية ترجمناها للعربية. فالحمد لله، وأتمنى أن أنا أفضل كده يعني، يبقى عطائي مستمر للأطفال، لأن ده المجال اللي أنا بحبه. وعشان كده بقول دايما للآباء والأمهات، لازم تشوفوا أولادكم بيحبوا إيه وينطلق. أهلا، تحياتي للجميع. الحقيقة بخصوص تجربة العمل مع الدكتورة شهيرة خليل، هي تجربة ممتعة من جميع النواحي وبكل مقاييس صراحة. الدكتورة حقيقي بتجمع ما بين التجربة المهنية رفيعة المستوى، وكمان بتجمع ما بين إدارة الفريق بشكل احترافي تماما وبشكل إنساني وأخلاقي جدا، بيجعل الفريق بصراحة متعاون ومحب جدا للوصول لأعلى مستوى من الحرفية والإمكانيات العالية في إنتاج العمل. تجربتي الشخصية أنا معاها من ساعة ما تعرفت عليها، وتشرفت بالعمل تحت إدارتها، والعمل كمان كرسام للنصوص اللي بتكتبها الدكتورة. صراحة كانت بتكتب وما زالت بتكتب نصوص لقصص وروايات ومغامرات لطيفة جدا، وكمان بتمتاز بخفة الروح والأصالة، والأصالة المصرية كمان فيها عميقة جدا الحقيقة، عندها روح مصرية أصيلة، وكمان هي فاهمة كويس جدا الأدوات اللي بتشتغل بيها، وفاهمة الفئة العمرية اللي هي بتحدثها وبتوجه أعمالها ليها. والحمد لله ربنا وفقنا في السنوات الأخيرة ديت، وعملنا مغامرات كتيرة جدا جدا تم نشرها على صفحات المجلة وما زالت تنشر إلى الآن. وحقيقة أنا سعيد جدا جدا بتجربة العمل مع دكتورة شهيرة بشكل رائع وعظيم صراحة، واستفدت جدا جدا جدا من إنسانيتها وأخلاقها وقيادتها وإدارتها الحكيمة للموارد اللي تحت إيديها وللبشر والأصالة اللي هي بتعبر عنها. محمد توفيق، رسام قصص مصورة بمجلة سمير. دكتورة شهيرة خليل، كما ذكرت في البداية، مجال الطفل لازم لابد أن يكون به مصداقية لتصل للطفل. الطفل ذكي بالفطرة، عندما يكون هناك حب هو يعني هذا الخيط الذي يربط الطفل بالآخر، وعندما تكون الكتابة بحب وحرص وثقافة ومعلومة إلى الطفل بتصل إليه. طبعا طبعا عشان كده دايما يعني في مقولة كده أتمنى أنها تكون صح، يعني بيسألوا نجيب محفوظ كاتبنا الكبير، قال لهم ما تكتب للأطفال، أنت يعني حصلت على النوبل، ما تكتب للأطفال. قال لهم لا، الطفل ده محتاج يعني مواصفات يعني كاتب الأطفال ده لازم يتوفر فيه مواصفات معينة، إن هو شخصيا يكون طفل، يكون عايش بروح الطفولة. فأتمنى أن يعني أنا شايفة ده في البعض، لكن في البعض التاني ما فيش الكلام ده، يعني لازم اللي يكون بيكتب حاجة، لا أنا مثلا عايز أكتب مسرح، أكون حامل المسرح، أكون قرأت عن المسرح، أكون أنا بحب ده، مش اي حاجه وخلاص. لكن فالاطفال لا، لازم يكون الكاتب الاطفال بيتميز بسمات معينه، ان هو نفسه يكون طفل، ان هو يكون يمتلك ادواته كويس قوي، ان تكون جمله قصيره، ان تكون جمله موحيه، ان يكون الموضوع اللي بيختاره مناسب، ان يكون مؤثر، ان يكون بيحب الشغل اللي هو بيعمله، ما تكونش مجرد وظيفه كده وخلاص. يعني كاتب الاطفال ده ما هياش وظيفه، لا ده شغف وحب كبير لازم ينعكس على الكتاب. دكتوره شهيره، من يتعامل مع الطفل هو محظوظ، لأنه بيعيش طفولة دائمة طوال العمر، ولكن بيكون في جانب طفل وجانب آخر معلم. طبعا طبعا مسألة الطفولة دي طبعا موجودة معلم معلم يعني دايما احنا بناخد الأطفال ونطلع بيهم مش العكس. يعني يمكن أنا حتى الناس بتستغرب شوية، أنا بعامل الأطفال كأنهم كبار على فكرة، يعني عادي عادي، يعني ما يقولكش الطفل ينزل لمستوى، احنا مش بننزل لمستوى الطفل، الطفل اصلا كائن كبير ولازم نتعامل معاه لانه كائن كبير ومهم. فتعاملنا مع الاطفال لازم يكون على هذا الاساس، الحب والموده والتعليم اللي هو غير مباشر، ان انا بديله المعلومه حتى في الكتابه بطريقه غير مباشره، بديله النصيحه بطريقه غير مباشره عشان تبقى فاعل. أنا أصل اللعبة، كلمتي هي هي. سكر مرشش بطبق منقوش، إلعبوا مع بعض ما تتخنقوش. سكر مرشش بطبق منقوش، إلعبوا مع بعض ما تتخنقوش. مرشوش. نقدر نقول هذا هو مفتاح التعامل مع الأطفال، ويبقى محظوظ فعلا اللي بيتعامل مع الأطفال، وإنه كمان يعني يقدر يؤثر فيهم التأثير الإيجابي. إحنا اللي محظوظين في هذه السهرة يعني بوجودك معنا. بنشكر الدكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير وأستاذ مادة صحافة الأطفال بإحدى الجامعات المصرية. شكرا لك يا دكتورة، وسعدنا بهذه السهرة مع حضرتك. وأنا بشكرك أستاذة هالة جدا على هذا اللقاء اللطيف الجميل. أتمنى أن أشوف حضرتك تاني في لقاءات أخرى قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. كنتم مع أنا المصرية مع تحية هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.